استحالت الفاظهما منهما. صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وابتدى المادحون ذكرك لحنا. الله فاستحالت. ردد المادحون. ردد المادحون ذكرك لحنا يا حبيبي يا رسول الله. الله على سيدنا محمد يا شيخ. الله يزيدك. شكرا. ردد المادحون ذكرك لحنا فاستحالت الفاظهم انغاما. عشقوه. يا جماعة الجقاير ما تصير. انسان يشرب جقارة وذكر الحبيب. الواحد. لا بطلنا. ردد المادحون ذكرك لحنا لحنا يا حبيبي يا رسول الله. ردد المادحون ذكرك لحنا فاستحالت الفاظهم انغاما. عشقوه وتجموا في هواه ثم ذابوا محبة وغراما. لم يهيبوا وراء سعدى ولبنى. إنما قلبهم بأحمد هاما. ردد المادحون ذكرك لحنا. صل على الحبيب. يا يوم ميلاد الرسول محمد. ادخلي وحدي من الله. يا يوم ميلاد الرسول محمد. الشعر فيها روضة غناء. أنا قد أتيتك مادحا ومفاخرا للمادحين شفاعة ورجاء. يا رب لا أنت رجع غير فيك. والله أكو غير الله. يا رب لا أنت رجع غير فيك. يا رب. ردد المادحون ذكرك لحنا لحنا. الله الله. فاستحالت الفاظهم انغاما. عشقوه وتجموا في هواه ثم ذابوا محبة وغراما. لم يهيبوا وراء سعدى ولبنى. انما قلبهم باحمد هاما. الله لو ترون طيب سمعت. اي ذي لب راى الحب ولاما. مستهاما كله صار غراما. يا يسهر الليل على جمر الغضا يتقلى ويرى النوم حراما. صلوا عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أي بيل رأى الحب ولا ما مستغابا كله صار غراما. يسهر الليل على جمر الغضا يتقلى ويرى النوم حراما حراما حراما. آني من ريم روابي عرفة آني من ريم روابي عرفة ملأ القلب هياما وسقاما. كم عيون يا عيوني كم عيون شخصت حينا جلها وقلوبا في حماه تترامى. الله كم عيون. شكرا. آل من ريم رابي عرفة ملأ القلب هياما وسقاما. كم عيون يا عيوني يا عيوني كم عيون شخصت حيلا جلا وقلوبا في حماه تترامى. ما عرفنا حينما ماس بنا هز رمحا يتلوى ام قواما وانبرى يخطب في القوم فما عرفوا القول الفظا ام مداما. يا لفخر منه يحكي بردا يا لفخر منه يحكي بردا نوعه الراح وبردا وسلاما. ومحيا باهر المظهر عن حسد لو شافه البدر تعامى. يا حبيبي يا رسول الله الله عليه وسلم. يا لفجر منه يحكي بردا نوعه الراح وبردا وسلاما. ومحيا باهر المظهر عن حسد لو شافه البدر تعامى. يا حبيبا يا حبيبا مر في ديباجة فحكى الكوكب والبدر التمام. ان تكن لم تر قربي جائزا مع هباب الريح ابعت لي سلاما. الله الله ان تكن يا عاشق النبي صل وسلم. اللهم صل على سيدنا. ان تكن لم تر قربي جائزا يا حبيبا يا حبيبي يا حبيبا مر في ديباجة فحكى الكوكب والبدر التمام. ان تكن لم تر قربي جائزا مع هباب الريح ابعت لي سلاما. او فزرني ما أسجى في الكراء فعسى تلحظك العين مناما. انت كل لم ترى قربي جئت. إن تكن لم تر قربي جائزا مع غضاب الريح ابعث لي سلاما أو زرني ما أسجى في الكرى فعسى تلحظك العين مناما. يمم نحو المدينة ترى الأنوار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حلم نبينا طه المختار. واقصد حلم نبينا طه المختار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار. من نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حلم نبينا طه المختار. واقصد حلم نبينا طه المختار. وامدد كفا والباعة والذراعة. وامدد كفا والباعة والذراعة. واطلب منه الشفاعة تنجو من النار. واطلب منه الشفاعة تنجو من النار. يمن نحو المدينة ترى الأنوار. يمن نحو المدينة ترى الأنوار. واقصد حلم نبينا طه المختار. واقصد حلم نبينا طه المختار. يا احمد اني ناطر جبر الخاطر. يا طه اني ناطر جبر الخاطر. يا احمد اني ناطر جبر الخاطر. وعسى تقبلني زائر مع الزوار. يمم نحو المدينة ترى الانوار. يمم نحو المدينة ترى الانوار. واقصد حلم نبينا طه المختار. واقصد حلم نبينا طه المختار. يا احمد اني ناطر جبر الخاطر. يا طه اني ناطر جبر الخاطر. وعسى تقبلني زائر مع الزوار. عسى تقبلني زائر مع الزوار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار. يمم نحو عرفة ترى الأنوار. يمم نحو عرفة ترى الأنوار. واقصد حلم نبينا طه المختار. واقصد حلم نبينا طه المختار. وامدد كفا وامدد كفا والباع والذراع. وامدد كفا والباع والذراع. واطلب منه الشفاعة علتها. نبي صلى النبي صلى النبي. ما جد ما جد ما جد ما جد ما جد يا رسول الله. الله الله الله. يا أبا الزهراء ما تحرنا علينا. نحن في رحابك في روضة عرفة. عرفة ما جد ما جد ما جد يا رسول الله. ما جد يا باب الزهراء مدد يا تاج الحضرة مدد يا سيدي محمد مدد نحن بعرفات نرجو جنابك يا إلهنا أقف علينا أغفر ذنوبنا تجلى علينا في هذه الليلة تجلى علينا أحمنا علينا مدد والباد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا بزر مدد مدد مدد مدد حتى نصبت الأكوان فيك صورة الرحمن حتى نصبت الأكوان فيك صورة الرحمن واجمع صور القرآن بسم الله أعوذ بالله حتى نصبت الأكوان فيك صورة أنت القدوم أكبر فيك صورة الرحمن أجمع سؤال قرآن بسم الله قرآن بسم الله قرآن بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا أنا ليس فيه إلا الله أنت بالخطول أكوان في كفر رجول رحمن أنت بالخطول أكوان في كفر رجول رحمن تجمع صوراي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم انا عبادك فارحمنا. اللهم انا عبادك فارحمنا. وقفنا على بابك يا الله. وانكسرنا على اعتابك يا الله. ارحم وقوفنا يا رب. واجبر انكسارنا يا رب. واقر في القيامة عيوننا. ولا تصرف وجهك الكريم عنا. يا الله. يا الله. الى من يفر العبد العاصي الا الى مولاه. على باب من يقف العبد المذنب الا على بابك يا الله. الهي انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا. فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عاملنا بلطفك يا الله. عاملنا باحسانك يا الله. بجودك يا الله. إن حاسبتنا لا حجة لنا. وإن حسبتنا لا مقدرة بنا. رحمتك يا أرحم الراحمين. واتراك من عذابك يا رب العالمين. وكن ولا تكن علينا. إلهي لا تحرمنا هذه الليلة. اجعلنا من المشمولين برحمتك. بعفوك يا الله. انت الهنا ونحن عبيدك. انت الهنا ونحن عبيدك. انت ربنا ونحن عبيدك. انت خلقتنا فتولانا. انت خلقتنا فانظر الينا. يا عظيما يرجى لكل عظيم. يا عظيما يرجى لكل عظيم. الذنب العظيم. فرج الهم العظيم. يا ارحم الراحمين. يا اكرم الاكرمين. يا رب العالمين. لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. واصلح لنا شاننا كله. وامنن علينا برضاك. وارض علينا رضا لا سخط بعدك. وتب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب. تب علينا يا تواب. بحق حبيبك محمد وبحق يوم عرفات. اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك. يا ارحم الراحمين. اجعل جمعنا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ولا تجعل فينا يا رب شقيا ولا مطرودا ولا محصوما. اجب دعوانا يا مولانا ولا تخيب رجاءنا. واوصل المسلمين منا فاب سورة الفاتحة. الحمد لله.